إذاعة الأغاني تقدم حكاية غنوة. حكاية غنوة مع إبراهيم حفني. هاتوا الفل مع الياسمين، اللقاء الأول الذي جمع بين كلمات محمد حمزة وألحان محمد سلطان، وغنتها فايزة أحمد عام 1963 مع الشاعر محمد حمزة، وحكاية غنوة هاتوا الفل مع الياسمين. 20 يونيو سنة 1963، وبالمناسبة 20 يونيو ده برضه هو عيد ميلادي، وأيضا عيد ميلادي الفني، لأن يوم 20 يونيو أذيعت أول أغنية من تأليفي غنتها السيدة فايزة أحمد من ألحان الأستاذ محمد سلطان. وراء هذا الميلاد الفني حدوتة. الحقيقة بدأنا، كنت أنا موجود، أنا والزميل الصحفي ناصر حسين، كان هو يعرف الفنانة الراحلة فايزة أحمد وكان يعرف محمد سلطان أيضا، فكنا في زيارة ليها قبل طبعا 20 يونيو دي بحوالي 25 يوم، يعني تقريبا يوم 25 مايو وصلنا وقابلنا الفنانة فايزة أحمد. وبعدين أثناء المناقشة بتقول أنا عندي حفلة بعد 25 يوم بمناسبة عودة الأبطال اللي كانوا في اليمن، فبدور على كلام عشان أغنيه في الحفلة دي. ففي الحقيقة أنا ما كنتش كاتب حاجة خالص، إنما قلت لها على فكرة ده أنا كاتب غنوة فيها المعنى ده بالظبط، وطبعا ما كنتش كاتب ولا كلمة من الغنوة دي أساسا، إنما قلت لها على أساس إنها فرصة ربما انها تتاح لي ان انا فايزة احمد تغني لي، يعني وتبقى بداية قوية ان انا مطربة كبيرة جدا تغني الواحد لسه في اول طريقه. قالت طب الكلام فيه، قلت لها مش فاكره الحقيقة. وروحت على البيت وقعدت تقريبا حوالي 12 ساعة لغاية الصبح اما طلع، وكنت انتهيت من اغنية هات الفل مع الياسمين رش الورد اللي هي غنتها فيما بعد يعني. وديت الكلام للفنانة فايزة احمد تاني يوم، وبعدين قالت لي كلام ظريف جدا، سيبولي بقى عشان أدي لي ملحن. وبعدين كلمني بعد يومين، كلمتها بعد يومين فقالت لي على فكرة اللحن خلص وعمله محمد سلطان. أنا قلت بقى أكيد دي بتهزر يعني، لأن أنا عارف أن محمد سلطان كان أيامها ممثل، ما كنتش عارف أنه ملحن أساسا أو ما كانش لحن حاجة قبل كده. قلت لها ما هو محمد سلطان بيلحن؟ قالت لي ده ملحن كويس جدا وعمل لحن حلو وبتعالوا اسمعوه. فروحنا بعد منها بيوم وسمعنا اللحن، لقينا لحن ظريف جدا، غنته هي في اول حفلة اللي هي كان 20، بنرجع للتاريخ اللي هو 20 يونيو، غنت الاغنية. لحسن الحظ ان الاغنية رغم ان كان رصيدي في الاذاعة اغنية واحدة، الا انها كانت بتذاع بمعدل 20 مرة في اليوم، طبعا لان كان في مناسبة ان في افواج الجنود العائدين من اليمن، فكان المناسبة انها كانت بتذاع الاغنية كتير جدا. الأحرار العيد من خط النار يمر فينا كل مدينة خلصت حلقتنا ونتقابل بكرة. حكاية غنوة إبراهيم حفني، أسين السنوسي، أحمد نادر.